عن محمد بن إسحاق قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيها الناس أصلحوا أموالكم التي رزقكم الله فإن إقلالا في رفق خير من إكثار في خرق. قال حدثني عبد الله بن يونس بن وكير قال حدثنا أبي عن صالح بن رستم عن أبيه عن أبي يزيد المديني الرجل الذي كان عامل عمر بن الخطاب قال قدم علينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقدم علينا طعام من مصر في البحر فأدخلناه البيوت من السفر فأتى عمر فرأى طعاما منثورا في الطريق فجعل عمر يجمعه بيده ويزحف فيجعله في ثوبه وقال لا أراكم تصنعون مثل هذا. قال حدثني العباس بن هشام بن محمد عن أبيه عن عبد المجيد بن أبي عبس قال دخل وحيحة من جلاح حديقته الزوراء فهبط به نسوة من بني سليم وأنزلن به حاجاتهن فقال ادخلوا فدخلن فبين هو يمشي في حديقته إذ نظر إلى تمرة فأخذها ثم إلى أخرى فأخذها فجعل يلقط التمر كذلك حتى جمع تمرات فقالت امرأة منهن ألا ترين إلى ما يصنع ما لكن عنده خير بعد هذا فارجعن فسمع قولها فقال التمرة إلى التمرة تمر والذود إلى الذود إبل فذهب مثلا وأنشأ يقول ولن أزال على الزوراء أعمرها إن الحبيب إلى الإخوان ذو مال استغن أو مت ولا يغررك ذو نشب من ابن عم ولا عم ولا خال. قال عبد الله وزاد غير عباس ووليت نفسك كإصلاح الذي ملكت بذاك ما عشت إن المال بالموالي. وبلغني من غير حديث العباس أن أوحيح كان يقول اتقوا الله في أموالكم فإنكم لن تزالوا عسركم على عشيرتكم ما داموا يعلمون أنكم مستغنون. قال حدثني سلم بن جناد العامري قال حدثنا أحمد بن النصر عن السري بن تميم حدثني شيخ من قيس بن ثعلبة يكنى أبا تميمة عن أبيه قال رأيت أبا سفيان بسوق عكاظ باع حملا فاتزن ثمنه فنقص حبتين فأبى أن يأخذه وقال الذود إلى الذود إبل. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن جويرة بن أسماء قال قطع رجل بالمدينة فقيل له عليك بحكيم بن حزام فأتى وهو بالمسجد فذكر له حاجته فقام معه فانطلق إلى أهله فمر بقطعة كساء أو خرقة مطروحة في كساء فأخذها بيده فنفضها ثم تعلقها بيده فقال الرجل في نفسه وما أرى عند هذا خيرا. فلما دخل داره رأى غلمانا له يعالجون يعملون أجلة الإبل فرمى بها إليهم فقال استعينوا بهذه في بعض ما تعالجون ثم أمر له براحلة مقتبة محقبة وأحسبه ذكر زاده. قال وبلغني أن قوما أتوا قيس بن سعد بن عبادة فسألوه حمالة فرأوه في حائط له يلتقط التمر والحشف ويميز كل واحد على حدة فقالوا ما عند هذا خير ثم كلموه فقضى حاجتهم فقالوا ما أبعد هذا من فعلك الأول فقال إنما أعطيكم من هذا الذي أجمع. قال وبلغني أن رجلا دخل على محمد بن علي حائطا فإذا هو مؤتزر وبيده المسحاة يحول الماء في نخله من موضع إلى موضع قال فقلت أما عندك من يكفيك هذا قال إنه لابد للمؤمن من ثلاث فقه في دينه وتدبير في معيشته ومعاشرة للناس بالمعروف. قال حدثني أبي عن الأصمع قال أخبرني أعرابي أن عامل الهشام بن عبد الملك كتب إليه إن استخرجت لك عينا خرارة في أرض خوارة يفجر أنف الفارة وكتب إليه أما بعد بلغني كتابك وفهمت ما كتبت فانظر إلى أرض على فيها الماء فاغرس فيها النخل وحضرها بالبقل وألصق بالكراث بقولا اجعل الكراث أكثرها فإنه أبقى للبقل وابني لي فيها بناء من بناء أهل الدنيا وضع الدرهم على الدرهم فإن ذلك يكون مالا. قال حدثني محمد بن الحارث بن المبارك عن شيخ من قريش قال قعد هشام بن عبد الملك يوما قريبا من حائط له فيه زيتون ومع عثمان بن حبان وهو يكلمه إذ سمع هشام نفض الزيتون فقال هشام للرجل انطلق إليهم فقل لهم التقطوه لقطة ولا تنفضوه نفضا فتفق أعينه وتكسر غصونه. وكان هشام بن عبد الملك في غير حديث الحارث يقول ثلاث لا تصغر الشريف تعاهد الضيع وإصلاح المعيشة وطلب الحق إن قل. قال حدثني أبي عن شيخ الله أن الأشعث بن قيس قال لبنيه يا بني أصلح المال لجفوة السلطان وشؤم الزمان. قال حدثني محمد بن الحارث بن المبارك عن شيخ من قريش قال قال معاوية إن يكن الأموي مصلحا لماله حريما لم يشنه من هو منه. وبه عن شيخ من قريش قال دخل على الأحنف وهو يجر يد شاة دخل على الأحنف وهو يجر يد شاة فقال ما هذا من عمل السيد؟ فقال الأحنف إن لها ربا صبورا على القرى وليس القرى في نفس جحش بهيز. وفي غير حديث ابن الحارث رؤية لقيط بن زرارة يعصب رجلا فقيل تفعل هذا؟ فقال نفعله حتى يعصب رجلا. فقيل تفعل هذا؟ قال نفعله حتى تصير شاه فيجيء الفاحش فنسد فاه. قال حدثنا أبو بكر الباهلي حدثنا الأصمعي قال بلغني عن ابن عون قال كتب الحسن إلى الحسين يعيب عليه إعطاء الشعراء فقال الحسين إن خير المال ما وقي به العرض. قال حدثنا ابن خداش حدثنا مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها سئلت ما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت يخيط ثوبه ويخصف رجله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. قال حدثنا عبيد الله بن جرير العتكي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا همام عن هشام بن عروة عن أبيه قال قلت لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إذا رجع إلى بيته؟ قال يخزن شيئا يصنع شيئا. قال حدثنا عبد المتعال بن طالب حدثنا عبد الله بن وهب عن أسامة بن زيد عن أبيه عن جده قال كان عمر بن الخطاب يعد للناس خيوطا وخرقا فإذا أعطى الرجل عطاء في يده أعطاه خرقة وخيطة وقال اربط درهمك وأصلح مويلك فإنك لا تدري كم يدوم لك هذا. فأدخل عليه رجل يقات فأعطاه فكأنه استقله فقال عمر لقائد اخرج به فخرج ففرشها ثم دعاه فقال خذها كلها فجمعها وخرج فرحا. قال حدثنا أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال قال عمر أيها الناس أصلحوا أموالكم التي رزقكم الله فإن أقلالا في رفق خير من إكثار في خرق. قال حدثني عبد الرحمن بن صالح الأزدي حدثنا يعلى بن عبيد عن الحارث بن عمير قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيها الناس أصلحوا معايشكم فإن فيها صلاحا لكم وصلة لغيركم. قال أخبرني عمر بن بكير عن شيخ من طي قال أن مروان بن الحكم قال لوهب بن أسود الثقفي ما المروءة فيكم؟ قال العفاف وإصلاح المال. فقال مروان علي بعبد الملك وعبد العزيز فلما أتيا قال اسمع ما يقول عمكما. قال فما السؤدد فيكم؟ قال الحلم والنوال. قال أي بني اسمعوا. قال حدثني محمد بن الحارث عن شيخ من قريش أن عبد الملك بن مروان لما ولي مر فرأى عنزا جرباء فقال لمن هذه العنز؟ قيل للأمير. فوقف فدعا بقطران فقيل تكفى يا أمير المؤمنين. فقال ما أغنى إذن قول وهب منا. قال حدثنا علي بن نضر بن بحر القرشي عن محمد لعل علي بن نصر عن محمد بن عبد الله القرشي عن أبيه عن مولى لهم قال وإن ولاني عتبة بن أبي سفيان أمواله بالحجاز فلما ودعته قال يا سعيد تعاهد صغير مالي يكبر ولا تخف كبيره فتصغر فإنه ليس شيء يشغلني كثير ما عندي عن إصلاح قليل مالي ولا يمنعني قليل ما في يدي عن كبير ما ينوبني. قال فقدمت المدينة فحدثت بهذا رجالات قريش ففرقوا به الكتب إلى الوكلاء. قال حدثنا محمد بن الحارث بن المبارك عن شيخ من قريش قال قيل لمعاوية ما المروءة؟ قال إصلاح المعيشة واحتمال الجريرة. قال وقال عبد الملك لرجل من قريش إننا نعد الحلم وإعطاء المال سؤددا ونعد القيام على المال وإصلاحه مروءة. قال حدثني الحسن بن الصباح حدثنا أبو قتر حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن قدامة بن موسى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. قال حدثنا عبيد الله بن جرير العتكي حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا أبو يحيى مولى آل الزبير قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يكاد أن يدعه اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري وقرب أجلي. قال حدثني أبي عن أبيه قال كان يقال إصلاح المال أحد الكاسبين. قال حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعب عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال كان سلمان إذا أصاب شاة من الغنم أمر بذبحها ثم عمد إلى جلدها ثم جعله جرابة، وعمد إلى شعرها فجعله رسنة، وإلى لحمها فقدده فيستمتع بالجراب، وينظر إلى رجل له فرس قد ضلع به فيعطيه الرسن ويأكل من القديد في الأيام، فإذا سئل عن ذلك قال: أستغني به، أحب إلي من أن أنشره ثم أحتاج إلى سواي. قال: حدثنا بشر بن بشار، حدثنا داود بن محبر، حدثني عدي بن الفضل عن إسحاق بن السويد العدوي عن العلاء بن زياد قال: قال عمر: عليكم بالجمال واستصلاح المال، وإياكم وقول أحدكم لا أبالي. قال: حدثنا محمد بن مسعود، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الله بن عمر، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنت عند عمر بن الخطاب فجاءته امرأة من الأنصار فقال: تكسيني يا أمير المؤمنين. فقال: ما هذا؟ فإني كسوتكن. فقالت: والله ما علي ثوب يواريني. قال: فدخل خزانته ثم أخرج درعا أبيض وقد خيط وجيب فألقاه عليها فقال: ها، فالبسي هذا، وانظري خلقك واركعيه وخيطيه وألبسيه على برمتيك وعملك، فإنه لا جديد لمن لا خلق له. قال: حدثنا عبد الله بن يونس بن بكير، حدثني أبي عن محمد بن إسحاق، عن حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر بن حزم عن رجل من جهينة قال: بعثني أبي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنجد لأبيعهن بالمدينة، فلما كنت قريبا من المدينة إذا أنا برجل عامد إلى المدينة وقد مال حمل حماري، فقلت: يا عبد الله، أعني على حمل حماري حتى أعدله. قال: نعم يا بني. فقام معي حتى أعدله، فقال لي: من أنت؟ فلان بن فلان الجهني. فقال: إذا أتيت أباك فقل إن عمر أمير المؤمنين. الدندراوي فقد تركناه في المجلس العام. إنك يا أخي في العشرين من عمرك، وكلك والحمد لله شباب وقوة وحماسة، ها أنت داسر هذه الجموع التي جمعها الله عليك لتقضي الليل في ذكر ونشيد، ثم لا شيء بعد ذلك، والكثير منهم شأنه من شأن غيره من المسلمين، جهالة بالدين وبعد عن الشعور بعزة الإسلام وكرامته، فهل ترد هذا؟ فقال: وماذا أصنع؟ قلت: العلم والتنظيم والرقابة وتربيتهم على سيرة سلفنا الصالح وتاريخ أبطالنا المجاهدين. وكان كلام طويل بيننا حول هذه المعاني تأثر به الشيخ تأثرا عميقا، وتعهدنا معنا العمل إخوين لخدمة الإسلام العام وتركيز دعوته في النفوس كل في ميدانه ومحيطه. وأشهد أنه ما جاء الإسماعيلية بعد ذلك إلا بدأ بزيارتي وتطميني بأنه على العهد مقيم حتى توفي رحمه الله وجزاه عن الوفاء خيرا. مع الأعيان، كان أعيان الإسماعيلية في هذا الوقت يمثلون فكرتين على إثر ذلك الخلاف الديني الذي أوجده خلاف المشايخ في بعض الآراء، والحقيقة أنه كان لمعاني الشخصية والعائلية الأثر الكبير في توجيه هذا الخلاف كما هي العادة في المجتمع المصري، وكان لابد للموظف الذي ليس من أهل البلد أن يتصل بأعيانها وأن يغشى بيوتهم. وقد انقسم الموظفون الذين يتصلون بهؤلاء العيان إلى معسكرين تقريبا، وكل من يتصل بهم، ولكني كنت أشعر أن طبيعة الدعوة الشاملة وهي دعوة إخاء ومودة تفرض علي أن أتصل بالطرفين جميعا، وأن يكون هذا الاتصال في وضوح وجلاء. فكنت إذا دخلت بيت زعيم أحد الفريقين تعمدت أن أقول شيئا عن منافسه فلان، وأنه لا يضمن له إلا الخير ويذكره بالخير كذلك، وأن من واجبهما أن يتعاون على ما فيه مصلحة بلادهما، وأن الإسلام يأمر بهذا إلى غير ذلك من أمثال هذه المعاني. وإذا سمعت من ينتقص أحد الفريقين في منزل الآخر رددت عليه بأنه من الخير أن يكون واسطة التوفيق، وأن لا ينقل من الكلام إلا ما يعينه على ذلك، وأنه لا ضرورة للتورط في الغيبة وهي إثم كبير، وهكذا. ولا شك أن هذا الكلام كله كان ينقل للطرف الثاني كما هي العادة في البلد الصغير مع الأسف فيصر به. وبهذا الأسلوب استطعت أن أظفر بصداقة الطرفين واحترامهما جميعا، ولقد كان لهذا الأسلوب أثره في اجتماع الطبقات المختلفة على دعوة الإخوان حين نشأت بعد ذلك. الأندية، كان في الإسماعيلية في ذلك الحين نادي العمال الذي أنشأته جمعية التعاون، والذي ما زال قائما يؤدي رسالة طيبة في محيط العمال الاجتماعي، وكان فيه نخبة من الشباب المثقف الذي يريد أن يستمع ويتعلم. وكان هناك كذلك فرع جمعية منع المسكرات تلقى فيه بعض المحاضرات والأحاديث المتعلقة بهذا الغرض، وقد انتهزت هذه الفرصة واتصلت بالناحيتين وأخذت ألقي بعض المحاضرات الدينية والاجتماعية والتاريخية التي كانت سببا في تهيئة نفوس كثير من المثقفين للدعوة المستقبلية. عودة إلى القاهرة، ورغم الاهتمام الكامل بتدعيم الفكرة وتهيئة النفوس لها في الإسماعيلية، فإن ذلك لم يحل بيني وبين الاهتمام بسير التيار الإسلامي الضعيف حينذاك واتجاهاته في القاهرة، فكنت على صلة تامة بمجلة الفتح، وكنت أعمل جاهدا على نشر الدعوة لها في الإسماعيلية والإكثار من مشتركيها باعتبارها شعاع النور الأول الذي يسير العاملون للحركة الإسلامية في ضوئه. جمعية الشبان المسلمين، كما كنت على صلة تامة بمجموعة الشباب التي تعرفت إليها في القاهرة من قبل وتعهدنا على العمل للدعوة الإسلامية العامة. وكم كنت سعيدا فرحا أشد الفرح حينما قرأت في الجرائد صباح يوم من الأيام نبأ الاجتماع الأول لتكوين جمعية الشبان المسلمين، وفقها الله، واختيار المرحوم عبد الحميد بك سعيد رئيسا لها على إثر مجهودات هؤلاء الإخوة من الشباب المؤمن. وأذكر أنني كتبت توا إلى عبد الحميد بك سعيد معلنا اشتراكي بالجمعية، وواظبت على دفع الاشتراك، وتابعت خطواتها وما ترى عليها من تظاهرات وحوادث بكل اهتمام. وألقيت أول محاضرة هامت لي في القاهرة في ناديها بشارع مجلس النواب، وأظنها كانت بعنوان بين حضرتين، وقد كنت ولا زلت أكن لرجالها المؤسسين والعاملين فيها كل تقدير لجهودهم الإسلامية القيمة، ولا زلت أذكر منهم الدكتور يحيى الدردري، والأستاذ محمد علي فضلي، والأستاذ محمد الغمراوي، والسيد محب الدين الخطيب وغيرهم جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. ومن الطرائف أننا بعد 40 يوما من نزولنا للإسماعيلية لم نسترح في الإقامة في البنسيونات، فعودنا على استئجار منزل خاص، فكانت المصادفة أن نجد دورا أعلى في منزل استأجر دوره الأوسط مجتمع لمجموعة من المواطنين المسيحيين اتخذوا منه ناديا وكنيسة، ودوره الأسفل مجتمع لمجموعة من اليهود اتخذوا منه ناديا وكنيسة، وكنا نحن بالدور الأعلى نقيم الصلاه ونتخذ من هذا المسكن مصلى، فكأنما هذا المنزل يمثل الأديان الثلاثة. ولست أنسى أم شالوم سادينة الكنيسة وهي تدعونا كل ليلة السبت لنضيء لها النور ونساعدها في توليع وابور الرجاس، وكنا نداعبها بقولنا إلا متى تستخدمون هذه الحيل التي لا تنطلي على الله، وإذا كان الله قد حرم عليكم النور والنار يوم السبت كما تدعون فهل حرم عليكم الانتفاع أو الرؤية، فتعتذر وتنتهي المناقشة بسلام. وحي الإسماعيلية. وكان للإسماعيلية وحي عجيب، فهذا المعسكر الإنجليزي في غربه ببأسه وسلطانه وهيلمنته وهيلمانه يبعث في نفس كل وطني غيور الأسى والأسف، ويدفعه دفعا إلى مراجعة هذا الاحتلال البغيض وما جرى على مصر من نكبات جسام وما أداء عليها من فرص مادية وأدبية، وكيف كان الحاجز الوحيد دون نهوضها ورقيها والمانع الأول من وحدة العرب واجتماع كلمة المسلمين طوالي 60 سنة. وهذا المكتب الأنيق الفخم، مكتب إدارة شركة قناة السويس في بهائه وروعته وسلطانه وسطوته واستخدامه للمصريين ومعاملته إياهم معاملة الأتباع المتحدين وإكرامه للأجانب ورفعه إياهم إلى مرتبة السادة والحاكمين، واستئثار هذا المكتب بالإشراف التام على كل المرافق العامة فالنور والمياه والنظافة وكل ما هو من شأن المجالس البلدية تقوم عليه الشركة، حتى الطرق والمداخل التي توصل للإسماعيلية البلد المصري الصميم كلها في يد الشركة، فلا دخول إلا بإذنها ولا خروج إلا بموافقتها. وهذه المنازل الفخمة المنتشرة في حي الإفرنج بأكمله ويسكنها موظفي الشركة الأجانب، وتقبلها مساكن العمال العرب في دائرتها وصغر شأنها، والشوارع الأنيقة في حي العرب كلها تحمل لوحات لم تكتب إلا بلغة هذا الاحتلال الاقتصادي جاثم على صدورنا، حتى شارع المسجد كان مكتوبا هكذا، ذلك إلى تخليد الأسماء الأجنبية على هذه اللوحات نجرالي وليبير وأوجيني إلى آخره. كل هذه المعاني والخواطر كانت تتفاعل وتعمل عملها في النفس، بخاصة إذا خلى المتأمل فيها بنفسه بين خمائل الإسماعيلية وحدائقها الغناء، أو في شاطئ بحيرة التمساح الجميلة، أو في جوف الغابات الصناعية على حافات الصحراء. لقد أوحت الإسماعيلية بالكثير من المعاني التي كان لها أثر كبير في تكييف الدعوة والدعية. الإخوان المسلمون. وفي ذو القعدة سنة 1346 هجري مارس سنة 1928 ميلادي فيما أذكر، زارني بالمنزل أولئك الإخوة الستة: حافظ عبد الحميد، أحمد الحصري، فؤاد إبراهيم، عبد الرحمن حسب الله، إسماعيل عز، وزاكي المغربي، وهم من الذين تأثروا بالدروس والمحاضرات التي كنت ألقيها وجلسوا يتحدثون إلي وفي صوتهم قوة وفي عيونهم بريق وعلى جوجههم سنة الإيمان والعزم. قالوا: لقد سمعنا ووعينا وتأثرنا ولا ندري ما الطريق العملية إلى عزة الإسلام وخير المسلمين، ولقد سئمنا هذه الحياة حياة الذلة والقيود، وها أنت ترى أن العرب والمسلمين في هذه البلد لاحظ لهم من منزلة أو كرامة، وأنهم لا يعدون مرتبة الأجراء التابعين لهؤلاء الأجانب. ونحن لا نملك إلا هذه الدماء تجري حارة بالعزة في عروقنا، وهذه الأرواح تسري مشرقة بالإيمان والكرامة مع أنفسنا، وهذه الدراهم القليلة من قوت أبنائنا، ولا نستطيع أن ندرك الطريق إلى العمل كما تدرك، أو نتعرف السبيل إلى خدمة الوطن والدين والأمة كما تعرف. وكل الذي نريده الآن أن نقدم لك ما نملك لنبرأ من التبعة بين يدي الله، وتكون أنت المسؤول بين يديه عنا وعما يجب أن نعمل، وإن جماعة تعاهد الله مخلصة على أن تحيا لدينه وتموت في سبيله، لا تبتغي بذلك إلا وجه لجديرة أن تنتصر وإن قل عددها وضعفت عدتها. كان لهذا القول المخلص أثره البالغ في نفسي، ولم أستطع أن أتنصل من حمل ما حملت، وهو ما أدعو إليه وما أمل له وما أحاول جمع الناس عليه، فقلت لهم في تأثر عميق: شكر الله لكم وبارك هذه النية الصالحة، ووافقنا إلى عمل صالح يرضي الله وينفع الناس، وعلينا العمل وعلى الله النجاح، فلنبايع الله على أن نكون لدعوة الإسلام جندا وفيها حياة الوطن وعزة الأمة. وكانت بيعة، وكان قسما أن نحيا إخوانا نعمل للإسلام ونجاهد في سبيله. وقال قائلهم: بما نسمي أنفسنا؟ هل نكون جمعية أو ناديا أو طريقة أو نقابة حتى نأخذ الشكل الرسمي؟ فقلت: لا هذا ولا ذاك، دعونا من الشكليات ومن الرسميات، وليكن أول اجتماعنا وأساسه الفكرة والمعنويات والعمليات. نحن إخوة في خدمة الإسلام، فنحن إذن الإخوان المسلمون. وجاءت بغتة وذهبت مثلا، وولدت أول تشكيلات للإخوان المسلمين من هؤلاء الستة حول هذه الفكرة على هذه الصورة وبهذه التسمية. مدرسة التهذيب. ثم تشاورنا في مكان الاجتماع وما نعمل فيه، واتفقنا أخيرا على أن نستأجر حجرة متواضعة في شارع فاروق في مكتب الشيخ علي الشريف بمبلغ 60 قرشا في الشهر، نضع فيها أدواتنا الخاصة ونجتمع فيها اجتماعاتنا الخاصة، على أن يكون لنا حق الانتفاع بأدوات المكتب بعد انصراف التلاميذ ابتداء من العصر إلى الليل، ويسمى هذا المكان مدرسة التهذيب للإخوان المسلمين، ويكون منهاجه دراسة إسلامية قوامها تصحيح تلاوة القرآن بحيث يتلوه الأخ المنتسب إلى هذه المدرسة، وبالتالي إلى الدعوة وفق أحكام التجويد، ثم محاولة حفظ آيات وصور، ثم شرح هذه الآيات والصور وتفسيرها تفسيرا مناسبا، ثم حفظ بعض الأحاديث وشرحها كذلك، وتصحيح العقائد والعبادات وتعرف أسرار التشريع وآداب الإسلام العامة، ودراسة التاريخ الإسلامي وسيرة السلف الصالح والسيرة النبوية بصورة مبسطة تهدف إلى النواحي العملية والروحية، وتدريب القادرين على الخطابة والدعوة تدريبا علميا بحفظ ما يستطاع من النظم والنثر ومادة الدعوة، وعمليا بتكليفهم التدريس والمحاضرة في هذا المحيط أولا ثم في أوسع منه بعد ذلك. وحول هذا المنهاج تربت المجموعة الأولى من الإخوان المسلمين الذين بلغوا في نهاية العام الدراسي 27-28 70 أو أكثر قليلا، ولم يكن هذا المنهاج التعليمي هو كل شيء، فقد كانت معاني التربية العملية التي تتفاعل في أنفسهم المخالطة والتصرفات الواقعية والود والمحبة فيما بينهم والتعاون الكامل في شؤون حياتهم وتهيئ نفوسهم لما في ذلك من خير أقوى العوامل في تكوين هذه الجماعة. وأذكر أنني دخلت على أخي السيد أبو السعود رحمه الله تاجر الخردوات، فرأيت الأخ مصطفى يوسف يشتري منه زجاجة ريحة والمشتري يريد أن يدفع 10 قروش والبائع يأبى أن يأخذ أكثر من 8 قروش وكلاهما لا يريد أن يتزحزح عن موقفه. كان لهذا المنظر أعمق الأثر في نفسي، وتدخلت في الأمر فطلبت فاتورة الشراء، فوجدت أن الثمن الأساسي الذي اشترى به الأخ سعيد أبو السعود رحمه الله هو الذي يريد أن يبيع به لأخيه، الدست 96 قرشا. فقلت له: يا أخي، إذا كنت لا تكسب من صديقك ولا يشتري منك عدوك فمن أين تعيش؟ فقال: لا فارق بيني وبين أخي، ويسرني أن يتقبل مني هذا العمل. فقلت لأخ مصطفى: ولماذا لا تتقبل رفض أخيك؟ فقال: إذا كنت أشتريها من الخارج بهذه العشرة فأخي أولى بهذه الزيادة، ولو عرفت أنه يقبل أكثر منها لزدت، وبالتدخل انتهينا إلى 9 قروش. ليس الشأن شأن قرش أو قرشين، ولكنه شأن هذا المعنى النفساني الذي لو انتشر في الناس واستشعروه واستولى على أنفسهم لانحلت المشكلة الفردية والاجتماعية والعالمية، ولعاش الناس سعداء آمنين. علم هؤلاء الإخوان أن أحد إخوانهم متعطل عن العمل، فجاء أكثر من 10 منهم كل واحد يهمس في أذنه على الفراد يعرض كل مدخر من مال ليكون رأس مال يعمل فيه أخوه المتعدل، واكتفيت ببعضهم وشكرت الآخرين، فانصرفوا وهم آسفون لما فاتهم من فضل المساعدة. نماذج من تصرفات الرعيل الأول. كان هؤلاء الأخوة مثالا رائعا نماذج طيبة من التمسك بأحكام الإسلام الحنيف في كل تصرفاتهم، والتأثر بأخلاقه ومشاعره فيما يصدر عنهم من قول أو عمل، سواء كان ذلك مع أنفسهم أو مع غيرهم من الناس. استدعى المسيو سونت باش مهندس القنال ورئيس قسم السكسيون الحافظ ليصلح له بعض أدوات النجارة في منزله، وسأله عما يطلب من أجل، فقال 130 قرشا. فقال المسيو سونت بالعربي: أنت حرامي. فتملك الأخ نفسه وقال له بكل هدوء: ولماذا؟ فقال: لأنك تأخذ أكثر من حقك. فقال له: لن أخذ منك شيئا، ومع ذلك فإنك تستطيع أن تسأل أحد المهندسين من مرؤوسيك، فإن رأى أنني طلبت أكثر من القدر المناسب فإن عقوبتي أن أقوم بالعمل مجانا، وإن رأى أنني طلبت أقل مما يصح أن أطلب فسأسامحك في الزيادة. واستدعى الرجل فعلا مهندسا وسأله فقدر أن العمل يستوجب 200 قرشا، فعرفه المسيو سونت وأمر الأخ حافظ أن يبتدئ العمل. فقال له: سأفعل، ولكنك أهنتني، فعليك أن تعتذر وأن تسحب كلمتك. فاستشرته الرجل غضبا وغريبه الطابع الفرنسي الحاد، وأخذته العزة بالإثم وقال: تريد أن أعتذر لك؟ ومن أنت؟ لو كان الملك فؤاد نفسه ما اعتذرت له. فقال حافظ في هدوء أيضا: وهذه غلطة أخرى يا مسيو سونت، فأنت في بلد الملك فؤاد، وكان أدب الضيافة وعرفني جميلي وفرضني عليك ألا تقول مثل هذا الكلام، وأنا لا أسمح لك أن تذكر اسمه إلا بكل أدب واحترام. فتركه وأخذ يتمشى في الباب الفسيح ويداه في جيب مطرونه، ووضع حافظ عدته وجلس على كرسي واتكى على منددة، وسادت فترة سكوت لا يتخللها إلا وقع أقدام المسيو الثائر الحائر. وبعد قليل تقدم من حافظ وقال له: افرض أنني لم أعتذر لك فماذا تفعل؟ فقال: الأمر هين، سأكسب التقرير إلى قنصلكم هنا وإلى سفارتكم أولا، ثم إلى مجلس إدارة قناة السويس بباريس، ثم الجرائد الفرنسية المحلية والأجنبية، ثم أترقب كل قادم من أعداء هذا المجلس فيشكوك إليه، فإذا لم أصل إلى حقي بعد ذلك استطعت أن أهينك في الشارع وعلى ملء من الناس، وأكون بذلك قد وصلت إلى ما أريد، ولا تنتظر أن أشكوك إلى الحكومة المصرية التي قيدتموها بسلال الامتيازات الأجنبية الظالمة، ولكن لا أهدى حتى أصل إلى حقي بأي طريق. فقال الرجل: يظهر أنني أتكلم مع أفوكادو لانجار، ألا تعلم أنني كبير المهندسين في قناة السويس، فكيف تتصور أن أعتذر لك؟ فقال حافظ: وألا تعلم أن قناة السويس في وطني لا في وطنك، وأن مدة استيلائكم عليها مؤقتة وستنتهي ثم تعود إلينا، فتكون أنت وأمثالكم موظفين عندنا، فكيف تتصور أن هذا حقي لك؟ وانصرف الرجل إلى مشيته الأولى، وبعد فترة عاد مرة ثانية وعلى وجهه أمارات تأثر، وطرق المندلس بيده في عنف مرات وهو يقول: أعتذر يا حافظ، سحبت كلمتي. فقام الأخ حافظ بكل هدوء وقال: متشكر يا مسيو سونت، وزاول عمله حتى أتمه. وبعد الانتهاء أعطاه المسيو سونت 150 قرشا، فأخذ منه 130 قرشا ورد له 20. فقال له: خذها بخشيشا. فقال: لا لا، حتى لا أخذ أكثر من حقي فأكون حرامي. فزوج الرجل وقال: إني مستغرب لماذا لا يكون كل الصناع أولاد العرب مثلك، أنت فاميلي محمد. فقال حافظ المسيو سونت: كل المسلمين فاميلي محمد، ولكن كثير منهم عاشوا الخواجات وقلدوهم ففسدت أخلاقهم. فلم يرد الرجل بأكثر من أن مد يده مصافحا قائلا: متشكر متشكر، كتر خيرك. وفيها الأدب بالانصراف. وكان الأخ حسن مرسي يعمل عند الخواجة مانيو ويخرج نموذجا ممتازا من صناديق الراديو، وكان الصندوق حين ذاك يتكلف جنيها تقريبا. فجاء أحد الخواجات من أصدقاء مانيو وساوم الأخ حسن على أن يصنع له بعد الصناديق بنصف القيمة، على أن لا يخبر بذلك الخواجة مانيو فيستفيد حق النصف الذي يأخذه، ويستفيد هذا الخواجة النصف الباقي. وكان مانيو يثق في الأخ ثقة تامة، وقد سلم إليه كل ما في الدكان من خامات وأدوات، وأراد صديق مانيو أن يستغل هذه الثقة، ولكن الأخ حسن ألقى عليه درسا قاسيا في الأخلاق وقال له: إن الإسلام وكل دين في وجوده يحرم الخيانة، فكيف بمن وثق في هذه الثقة؟ وإني لأعجب أن تكون صديقه من جنسه ودينه ومع ذلك تفكر في خيانته وتحاول على أن تحملني على مثل ذلك. يا هذا، يجب أن تندم على هذا التفكير الخاطئ، وثق بأنني سوف لا أخبر الخواجة مانيو بعملك حتى لا أفسد صداقتكما، ولكن بشرط أن تعدني وعدا صادقا بألا تعود إلى مثل ذلك. ولكن هذا الخواجة كان سخيفا، فقال له: إذن سأخبر الخواجة مانيو بأنك أنت الذي عرضت علي. عمره في الآلة فمتى يحارب؟ إن العلم آلة العمل، فإذا أفنى عمره في جمعه فمتى يعمل؟ قال: أخبرني أحمد بن الحسين التوزي، قال: أنبأنا أبو عمر أحمد بن محمد بن موسى بن العلاث، قال: حدثنا محمد بن مخلط، قال: حدثنا محمد بن أبي عمر، قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: سمعني عبد الله بن إدريس أتلهف على بعض الشيوخ فقال لي: يا أبا عبيد، مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل.

قال الذي يتبع الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة. أخبرنا أبو الحسن بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة، حدثنا علي بن إسحاق المادرائي، حدثنا أحمد بن محمد الخليلي قال حدثني سليمان بن داود قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال قيل لابن شبرمة حدث تؤجر، فأنشأ يقول يمنوني الأجر الجزيل وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي أنبانا محمد بن أحمد بن محمد المعيد قراءة قال حدثنا محمد بن الصمت قال حدثنا أبو نصر رجاء بن سهل حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال بكر أصحاب الحديث على الأوزاعي فالتفت إليهم فقال كم من حريص جامع جاشعي ليس بمنتفع ولا نافعي. أخبرنا علي بن القاسم حدثنا علي بن إسحاق قال قرئ على المفضل بن محمد بن إبراهيم بمكة وأنا حاضر، حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الطبري قال سمعت الفضيل يقول لو طلبت مني الدنانير كان أيسر إلي من أن تطلب مني الأحاديث، فقلت له لو حدثتني بأحاديث فوائد ليست عندي كان أحب إلي من أن تهب لي عددها دنانير، فقال إنك مفتون، أما والله لو عملت بما قد سمعت لكان لك في ذلك شغلة عما لم تسمع. ثم قال سمعت سليمان بن مهران يقول إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة فترمي بها خلف ظهرك، كلما أخذت اللقمة ترمي بها خلف ظهرك متى تشبع. أخبرنا علي بن القاسم حدثنا علي بن إسحاق المادرائي حدثنا جعفر بن محمد الصائغ حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال رأيت رضيعا لسفيان بن عيينة قد جاء إلى فضيل فقال له أما يكفي ما في منزلكم من الشر حتى تجيء إلى ها هنا، يعني الحديث. وأخبرنا علي حدثنا علي حدثنا جعفر الصاغ حدثنا خالد بن خداش قال لي الفضيل تأتي سفيان؟ قلت نعم. قال نعم الرجل هو لولا أنه صاحب حديث. أخبرنا أبو طالب محمد بن الفتح الحربي قال أنبانا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا أبو حبيب العباس بن أحمد البرتي حدثنا سوار بن عبد الله قال سمعت ابن عيينة يقول لو قيل لي لما طلبت الحديث ما دريت ما أقول. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري أنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر حدثنا الغلابي قال سأل رجل ابن عيينة عن إسناد الحديث فقال ما تصنع بإسناده؟ أما أنت فقد بلغتك حكمته ولزمتك موعظته. أخبرنا عبد العزيز ابن علي الأزجي حدثنا عمر بن محمد بن إبراهيم البجلي حدثنا أحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفي حدثنا أبو زيد عمر بن شبه قال حدثني خلاد بن يزيد الأرقط وكان أبو زيد إذا ذكر خلادا وصف جلالته ونبله وقال كان من الجبال الرواسي نبلا. قال أتيت سفيان بن عيينة فقال إنما يأتي بك الجهال لا ابتغاء العلم، ولو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم. ثم كوم كومة من بطحاء ثم شقها بإصبعه ثم قال هذا العلم أخذت نصفه ثم جئت تبتغي النصف الباقي، فلو قيل أرأيت ما أخذت هل استعملته؟ فإذا صدقت قلت لا، فيقال لك ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقرا على وقر، استعمل ما أخذت ولا. أخبرني علي بن أبي علي المعدل حدثنا أحمد بن يوسف الأزرق بن يعقوب بن إسحاق البهلول التنوخي قال أخبرنا أبي حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال حدثني نعيم يعني بن حمان قال سألت ابن عيينة أو سأله إنسان من العالم فقال الذي يعطي كل حديث حقه. أخبرنا أبو القاسم الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر القاضي حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال سفيان الثوري وددت أني لم أطلب الحديث وأن يدي قطعت منها هنا لا بل منها هنا، وأشار إلى الكتف ثم أشار إلى المنكب قال لا بل منها هنا. أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الطبري قال أنبأنا محمد بن بكران البزار قال حدثنا أبو عبد الله مخلد العطار قال حدثنا محمد بن عمر بن الحكم حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا حجاج بن محمد قال سفيان الثوري رضي الناس بالحديث وترك العمل. أنبأنا محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي حدثنا أحمد بن سلمان النجاد كأنه سليمان يحتاج مراجعة حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا أحمد بن عبد الصمد قال سمعت شعيب بن حرب قال سمعت سفيان وأرسل إليه فقال حتى تعملوا بما تعلمون ثم تأتوني فأحدثكم. قال وسمعت سفيان يقول يدنسون ثيابهم ثم يقولون تعالوا اغسلوها. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال قال يحيى بن سعيد ما أخشى على سفيان شيئا في الآخرة إلا حبه للحديث. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبانا إسماعيل بن علي الخطي وأبو علي الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا أنبانا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي حدثنا أبو قطن قال سمعت ابن عوف قال وددت أني خرجت منه كفافا يعني من العلم. قال أبو قطن قال شعبة ما أنا مقيم على شيء أخاف أن يدخلني النار غيره يعني الحديث. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي قال أنبانا محمد بن عبد الله بن خلف بن مخيت الدقاق حدثنا عمر بن محمد الجوهري حدثنا أبو بكر الأثرم قال وسمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ذكر قول شعبة ما أخاف أن يدخلني النار غيره يعني الحديث فقال تعلم فقال تعلم أنه كان صادقا في العمل أو نحو هذا. أخبرنا أبو نعيم الحافظ إجازة حدثنا حبيب بن الحسن وأحمد بن إبراهيم العطار قال حدثنا سهل بن أبي السهل حدثنا بشر بن خالد حدثنا شبابة قال دخلت على شعبة في يومه الذي مات فيه وهو يبكي فقلت له ما هذا الجزع يا أبا بسطام أبشر فإن لك في الإسلام موضعا فقال دعني فلو وددت أني فقاد حمام وإني لم أعرف الحديث. أخبرنا محمد ابن أحمد العتيقي حدثنا محمد بن العباس الخراز حدثنا محمد بن جعفر حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أنبانا محمد بن هارون بن شيط الحربي قال لقني بشر بن الحارث في الطريق فنهاني عن الحديث وأهلي قال وأقبلت إلى يحيى بن سعيد القطان فبلغني أنه قال أنا أحب هذا الفتى وأبغضه فقيل له لم تحبه وتبغضه فقال أحبه لمذهبه وأبغضه لطلبه الحديث. أخبرنا أبو العباس الفضل بن عبد الرحمن بن الفضل الأبهري حدثنا أبو بكر المقرئ بأصبهان حدثنا أحمد بن شعيب الأطاكي حدثنا محمد بن يعقوب الدينوري حدثنا أبو العباس بن عبد العظيم قال قال بشر بن الحارث إذا أردت أن تتفع بالحديث فلا تستكثر منه ولا تجالس أصحاب الحديث. أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر ابن القاسم النرسي قال أنبانا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي حدثنا هيثم بن مجاهد قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال قال لي بشر بن الحارث إنك قد أكثرت مجالستي ولي إليك حاجة إنك صاحب حديث وأخاف أن يفسد على قلبي فأحب أن لا تعود إلي فلم أعود إليه. أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أخبرنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال حدثني حمزة بن الحسن بن عمر قال سمعت إبراهيم بن هاني النيسابوري يقول سمعت بشر بن الحارث يقول ما لي وللحديث إنما هو فتنة إلا لمن أراد الله به أو قال بشر يقولون إني أنهى عن طلب الحديث أنا لا أقول شيء أفضل منه لمن عمل به فإذا لم يعمل به فتركه أفضل. أخبرنا العتيقي حدثنا محمد بن العباس حدثنا جعفر بن محمد الصندلي أنبأنا يوسف بن محمد بن يوسف الجوهري قال قلت لبشر الحارث أقرأ بالوليد الطيالسي منك السلام وأردت أن أخرج إلى البصرة فقال لي إن أبا الوليد يموت وأنت تموت تريد أن يقال سمع قد سمعت انظر فيما سمعت فإنك إن لم تعمل به كان عليك وبالا في القيامة. أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن بن زيد بن الحسن العلوي بالري حدثنا أحمد بن محمد بن سهل البزاز حدثنا محمد بن أيوب قال قال أبو الوليد يوما ما يريدون بهذه الأحاديث إلا التكاثر والقليل يجزئ لمن اتقى الله أو نحوه ثم قال يجمع أحدهم المسند وكذا وكذا ليحول وجوه الناس إليه ونحو من هذا الكلام. أخبرنا أبو المظفر هناد بن إبراهيم النسفي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الحافظ ببخارى قال سمعت أبا صالح خلف بن محمد يقول سمعت أبا بكر بن عبد الله بن جعفر يعني التاجر يقول سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن رجل يكتب الحديث فيكثر قال ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب ثم قال سبل العلم مثل سبل المال إن المال إذا ازداد ازدادت زكاته. أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أنبانا دعلج بن أحمد قال أنبانا أحمد بن علي الأبار حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا وكيع بن الجراح عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. باب من كره التعلم النحوي لما يكسب من الخيلاء يوزه.

نقول قد عملنا فلم ينفعنا. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعجر قال أنبأنا أبو علي الحسين بن صفوان البرضعي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن عبد المجيد قال سمعت سفيان قال رجل لمحمد بن المنكدر ولرجل آخر من قريش الجد الجد والحذر الحذر، فإن يكون الأمر على ما ترجون كان ما قدمتم فضلا، وإن يكون الأمر على غير ذلك لم تلوموا أنفسكم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال قال حدثنا عبد الباقي بن قانع ابن مرزوق القاضي إملاء قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن حميد ابن عبد الملك ابن أبي غنية قال كتب محمد بن النصر الحارثي إلى أخ له أما بعد، فإنك في دار تمهيد وأمامك منزلان لا بد من أن تسكن أحدهما، ولم يأتك أمان فتطمئن ولا براءة لم تتقصر والسلام. باب في أن الأعمال هي الزاد والذخيرة النافع يوم المعاد. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أنبأنا الحسين بن صفان البرذعي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا داود بن المحبر عن صالح المري عن الحسن قال يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، فاغتنموا المبادرة رحمكم الله في المهلة. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر الخيرقي قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي قال حدثنا أحمد بن علي بن الأبار قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عمار بن محمد أبو القطان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى ولا تنس نصيبك في الدنيا، قال عمرك أن تعمل فيه لآخرتك. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال أنبأنا علي بن إبراهيم بن سلم القطان قال حدثنا أبو حاتم بن رازي قال حدثني سويد هو ابن سعيد قال حدثنا أبو عون الحكم بن سنان عن مالك بن دينار قال مكتوب في التوراة كما تدين تدان وكما تزرع تحصد. قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن علي بن الحسين التوزي وكان يحب السواك وكان يستاك مفطرا وصائما ويستاك عند الانتباه من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل، وكان يستاك بعود الأراك، وكان يكثر التطيب ويحب الطيب، ويكر عنه أنه كان يطلي بالنورة، وكان أولا يستل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين كل فرقة ذؤابة، والسدل أن يستله من ورائه ولا يجعله فرقتين، ولم يدخل حماما قط ولعله ما رآه بعينه، ولم يصح في الحمام حديث. وكان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا عند النوم في كل عين. واختلف الصحابة في خضابه، فقال أنس لم يخضب، وقال أبو هريرة خضب. وقد روى حماد بن سلامة عن حميد عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. وقال الطائفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر الطيب قد احمر شعره، فكان يظن مخضوبا ولم يخضب. وقال أبو رثمة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال أهذا ابنك؟ قلت نعم أشهد به. فقال لا تجني عليه ولا يجني عليك. قال ورأيت الشيب أحمر. قال الترمذي هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأثره، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن. قال أنس

قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا هيثام بن قتيبة المروزي قال حدثنا محمد بن كليب قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا مطعم بن المقدام الصنعاني وغيره عن محمد بن واسع الأزدي قال كتب أبو الدرداء إلى سلمان من أبي الدرداء إلى سلمان يا أخي اغتنم صحتك وفراغك من قبل أن ينزل بك من البلاء ما لا يستطيع أحد من الناس رده عنك. قال أخبرنا الحسين بن عمر بن برهان الغزال قال حدثنا أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق القاضي إملاء قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن حميد قال كتب الأوزاعي إلى أخ له أما بعد فقد أحيط بك من كل جانب وهذا يساررك في كل يوم فاحذر الله والقيام بين يديه. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن مرزوق قال أنبأنا جعفر بن محمد بن نضير الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال حدثنا إسحاق بن عبد العزيز عن عطاء بن مسلم قال كنت مع سفيان الثوري في المسجد الحرام فقال يا عطاء نحن جلوس والنهار يعمل عمله. قال قلت أنا في خير إن شاء الله. قال أجل ولكنها مبادرة. قال ثم قال لي يا عطاء إن المؤمن في الموقف ليرى بعينه ما أعد الله له في الجنة وهو يتمنى أنه لم يخلق من هوله ما هو فيه. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم المخزومي قال أنبأنا محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا حنبل بن إسحاق بن عمي أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو الوليد خلف بن الوليد قال حدثني ابن عم لأبي بكر النهشلي قال دخل ابن السماك على أبي بكر النهشلي وهو في السوق وهو يومئ برأسه يصلي فقال سبحان الله على هذا الحال. فقال ابن السماك أبادر طي الصحيفة. قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبيد الله النجار قال أنبأنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكيال قال حدثنا محمد بن الهيثم المقرئ قال أبو سعيد الجصاص قال حدثنا ابن عبد المؤمن بمصر قال حدثنا عبدان بن عثمان قال سمعت ابن المبارك يقول اغتنم ركعتين زلفا إلى الله إذا كنت ريحا مستريحا وإذا ما هممت بالنطق في الباطل فاجعل مكانه تسبيحة. قال أشهدني أبو سعيد مسعود بن ناصر السجزي قال أشهدنا أبو أحمد منصور بن محمد بن عبد الله الأزدي بهراه لنفسه لا تحتقر ساعة مساعدة تمد فيها يدا إلى طاعة فالحي للموت والمنى خدع والأمر من ساعة إلى ساعة. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أنبأنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال أشهدني أبو عبد الله أحمد بن أيوب اغتنم في الفراغ فضل ركوعي فعسى أن يكون موتك بغته كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته. قال أنشدني أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد الأندلسي لنفسه إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة فلما لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. قال حدثنا علي بن أحمد الرزاز قال سمعت جعفر الخلدي يقول سمعت الجنيد يقول سمعت السري السقطي يقول كل يوم قد مضى لا تجده فإذا كنت به فامتجدي. قال قرأت في نسخة الكتاب الذي ذكر لنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنه سمعه من أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم وذهب أصله به ثم أخبرني العتيقي قراءة قال أنبأنا عثمان بن محمد المخرمي قال أخبرني الأصم أن العباس بن محمد الدوري حدثهم قال حدثنا علي بن الحسين بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن سالم وليس بالقداح قال نزل روح ابن زنباع منزلا بين مكة والمدينة في يوم صائف وقرب غداءه فانحط راعي من جبل فقال يا راعي هلم إلى الغداء. قال إني صائم. قال روح أو تصوم في هذا الحر الشديد؟ قال فقال الراعي أفأدع أيامي تذهب باطلة؟ فأنشأ روح يقول لقد ضننت بأيامك يا راعي إذ جاد بها روح بن زنباعي. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أبو جعفر عبد الله بن